يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح للوكيل أن يتصرف بأموال الورثة في البيع والشراء بدون علم أحد الورثة؟ هل يصح للوكيل أن يتصرف بأموال الورثة في البيع والشراء بدون علم أحد الورثة؟ وكيلا في أي شيء، الورثة القصار يتصرف لهم بما ينمي مالهم، أما إذا كانوا راشدين وكبار فلا يتصرف إلا بإذنهم. نعم.